تفسير الآية 37 من سورة آل عمران. يقول تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا أحسنت تربية أبنائك على كل أخلاق الإسلام ليسعدوا بها هم أيضا في الدارين كما سعدت أنت، وليكون مجتمعك الصغير في أسرتك حولك سعيدا فيعود ذلك عليك، ثم لتنشروا هذه السعادة بنشر دعوة الإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة لمن حولكم الأقرب ثم الأبعد من الأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء والزملاء، فتنتشر السعادة تدريجيا وتنزوي وتزول التعاسة بالتدريج في المقابل، ولا يوجد لها مكان، فيسعد الجميع في دنياه وأخرى. إن التربية على الإسلام سهلة ميسورة، لأنها كالنبت لا بد أن ينبت وينمو، لكن مع حسن الرعاية والاعتناء، لأن فطرة العقل مفطورة ومبرمجة من الخالق الكريم على تقبل هذه الأخلاق الإسلامية والسير والتطور معها لأنها توافقها، بينما غيرها من الأخلاق تعارضها فتتصارع معها وترفضها. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل: وما على المربي إلا أن ينمي بذور الأخلاق الحسنة هذه التي في الفطرة من خلال الحب والحوار والتفاهم والتعاون والتسامح والتدريب التدريجي والارتباط بالله تعالى والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والإسلام، وبالقدوة الحسنة في الأقوال والأفعال وما شابه هذا من وسائل التربية الصالحة، والتي لا بد حتما سيعين الله عليها وييسرها لمن يسألها منه سبحانه، ويوفقه ويسدد خطاه ويجزيه أجره في الدنيا سعادة وفي الآخرة سعادة أتم وأخلد. كذلك ستسعد في حياتك كثيرا إذا علمت أن الله يرزقك وأبناءك وأهلك والناس والخلق جميعا بكل أنواع الأرزاق على قدر ما تقدمون من أسباب متقنة ما أمكن، من أرزاق المال والصحة والعافية والأمن وراحة البال والمأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن الطيب الهنيء والأسرة والأقارب والجيران والزملاء والأصدقاء الأمناء الصالحين الخيرين وحسن العلاقات مع الله والآخرين والنوايا الحسنة بالعقل أثناء كل ذلك، وبالجملة كل ما يسعدكم من أرزاق في دنياكم وأخراكم، إنه رزق الله الذي لا حدود له ولا يحاسب سبحانه أحدا عليه فيدفع ثمنه، ولا يحاسبه أحد عليه، إنه رزق الرزاق بلا حساب. هذا ومعنى قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أي فكانت النتيجة الحتمية لصدقها وإخلاصها وإحسانها ودعائها أن استجاب لها ربها فتقبل منها وليدتها مريم قبولا حسنا جميلا بأعلى درجات القبول، أي قبل ورضي منها عملها الصالح هذا، وهو أن تكون مريم محررة أي خالصة لله وللإسلام لا تتبع غيرهما. وقد ظهر هذا القبول في أنه تعالى رباها في خيره ورزقه وعنايته وتوفيقه تربية حسنة شاملة للعقل وللجسد على كل أخلاق الإسلام في بيئة من الصالحين، وأعطاها من عطائه الذي لا يحصى أعظم الخير والسعادة في دنياها وأخراها. وهذا هو ما يفعله دائما سبحانه مع كل من يصدق في أن يكون محررا أي خالصا لله وللإسلام، أي متبعا لنظام الإسلام وحده ولأخلاق الإسلام وحدها دون خلطها وإشراكها مع أي أنظمة أو أخلاق أخرى مخالفة لها، بل متحررا متخلصا منها كلها ومن كل تعاساتها، حيث ييسر له كل أسباب ذلك، حيث ييسر له سبحانه كل أسباب ذلك فيسعد تمام السعادة في دنياه وأخرى. قوله تعالى: وكفلها زكريا، أي وجعلها في كفالة الرسول الكريم زكريا صلى الله عليه وسلم، أي كافلا لها يتكفل بكل شؤون حياتها على أكمل وأسعد وجه، وتتعلم منه كل أخلاق الإسلام، وقد كان زوج خالتها. قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي وكان زكريا صلى الله عليه وسلم كلما دخل عليها في أي وقت المكان الذي تصلي فيه لله تعالى وجد عندها رزقا هنيئا متنوعا مجهزا، فيقول لها متعجبا: يا مريم كيف ومن أين لك هذا الرزق الطيب؟ قالت: بما يستشعره كل مؤمن، هو رزق من عند الله ييسره لخلقه كيفما ووقتما ومع من شاء، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي بغير حد ولا عد، ولا يمكن أبدا حساب كل أرزاقه وحصرها وتقديرها، فهي هائلة عظيمة وفيرة لا يمكن لأحد أن يتخيلها أو يعلم مقدارها إلا الذي أعطاها سبحانه الكريم الوهاب. فهو يعطي بلا خشية من انتهاء العطاء، ولا يحاسبه أيضا أي أحد، فالأملاك كلها ملكه، فهو مالك الملك كله.